قال وحيث امتنع منها زوج او قريب وانفق اجنبي بنية الرجوع رجع. اذا انفق اجنبي بنية الرجوع فانه يرجع بالنفقة على من تلزمه النفقة. فنفترض مثلا ان هذه الاسرة فيها اطفال واحتاجوا للنفقة ورفض الزوج ان ينفق عليهم. هذه تحصل غالبا مع الانفصال ومع الطلاق. فمثلا اخو الزوجة قام وانفق عليه بنية الرجوع على الزوج، فله ان يرجع ويلزم هذا الزوج بان يعطيه ما انفق. اما اذا انفق عليهم بنية التبرع وليس بنية الرجوع فهل له الرجوع؟ ليس له الرجوع. طيب كيف نعرف هذه المسألة انه انفق بنية التبرع او بنية الرجوع؟ كيف نعرفها؟ مثلا اذا وصلت المسألة القاضي وادعى هذا الشخص انه انفق على مثلا اولاد اختي بني وبنات وبنية الرجوع، وادعى الزوج انه انفق عليه متبرعا، فكيف نعرف انه انفق بنية الرجوع او بنية التبرع؟ نعم احسنت، باليمين، ما في غير اليمين، لان النية امر باطل تعلق بالقلب. ما احد يستطيع ان يعرف نية هذا الانسان هل هو بنية الرجوع او بنية التبرع الا انه حلفه، ما لم توجد قرينة او بينة. لو وجدت بينة مثلا انه تكلم وشهد عليه شهود فيعمل بها، لكن لم توجد بينة فيحلفه القاضي انه انما انفق بنية الرجوع. فاذا انفق بنية الرجوع فيلزم الزوج بدفع النفقة. اما اذا انفق بنية التبرع فليس له الرجوع. وايضا هذا يعني قياسا على قضاء الدين مثلا، وان انسان مثلا رفع فيه شكاية واوقف مثلا في السجن، اتى شخص من الناس وسدد عنه الدين ثم طالب المدين، فنقول ان كان سدد عنه الدين بنية الرجوع فيرجع عليه، اما ان كان سدد عنه الدين بنية التبرع فليس له الرجوع. هذه قاعدة مضطردة. قال ولا نفقة مع اختلاف الدين، يعني لا نفقة بقرابة مع اختلاف الدين إلا بالولاء. بالولاء تجب للعتيق على معتقه، وذلك لأنه يرثه مع اختلاف الدين، ترثه مع اختلاف الدين. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل، انتقل المؤلف الكلام عن نفقة المماليك. وعلى السيد نفقة مملوكه. الرق يعرفه العلماء بأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب كفره بالله تعالى، هذا هو تعريف الرق. والأصل في الرق أنه مرتبط بالجهاد في سبيل الله، فلا يجوز أن يسترق إلا الكافر، أما المسلم لا يجوز استرقاقه. لكن قد يستمر الرق بالتوالد، قد يستمر بالتوالد، والرق في وقتنا الحاضر يكاد يكون منقرض، ويعني القوانين الدولية تمنع منه رسميا في جميع دول العالم، تمنع من الرق، ولذلك لا يكاد يوجد رق. وما قد يوجد في بعض الدول الأفريقية مشكوك في شرعيته. قال وعلى السيد نفقة مملوكه. نعم. على كل حال هذا معروف، أقول هذا معروف، بعض المشايخ عندهم يعني هذا، ونعرف يعني بعض المشايخ وبعض أيضا طلاب العلم المرتنية عندهم الشيء هذا، لكن مع ذلك يعني هو محل شك، عندي إنه محل شك لم أطمئن له كثيرا. طيب قالوا على السيد نفقة مملوكه، يعني يجب على السيد أن ينفق على رقيقه ومملوكه وكسوته ومسكنه وتزويجه إن طلب. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، أخرجه مسلم في صحيح.